إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لما بدأناه في سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول حق الله عز وجل على العباد، وكنا قد شرحنا بعضا من أركان الإسلام. الركن الأول ألا وهو أو عفوا أركان الإيمان الستة، فشرحنا الركن الأول من هذه الأركان أن تؤمن بالله، والركن الثاني أن تؤمن بالملائكة، والركن الثالث أن تؤمن بالرسل، والركن الرابع أن تؤمن بالكتب السماوية المنزلة على هؤلاء الرسل. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ مع الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، ألا وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. كل ذلك أخذناه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المعروف بحديث جبريل الطويل، والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وتصوم رمضان. هذا نص رواية البخاري. أما رواية مسلم ففيها تقديم وتأخير لمسألة الصلاة، مسألة الحج ومسألة الصيام. ففي رواية مسلم: وأن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنلاحظ أن الإسلام خمسة أركان، وهي أركان ظاهرية: الصلاة أشياء ظاهرية نرى بها العبد، نرى العبد وهو يؤديها وهو يقيمها، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وهكذا. لكن الإيمان، أركان الإيمان ستة، فهي أعلى من أركان الإسلام وأكثر منها عددا. وأركان الإيمان أعمال قلبية وليست أعمال بدنية ظاهرة. أن تؤمن بالله إيمان قلبي، والإيمان معناه التصديق، معنى الإيمان يعني التصديق بالغيب. منها قول إخوة يوسف عليه السلام في سورة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدقنا لو حتى كنا صادقين في كلامنا. يبقى قولهم وما أنت بمؤمن لنا، يبقى وما أنت بمصدق لنا، يبقى الإيمان معناه التصديق بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني الذين يصدقون بالأمور الغيبية التي لم يروها. فالإيمان أركانه ستة، وهي أركان تحدث بالقلب أو يصدقها ويعتقدها القلب وهي غير ظاهرة، منها أن تؤمن بالله وملائكته رغم أن أنت لا ترى الملائكة فأنت مؤمن بوجودها مصدق بوجودها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن فالإيمان أعمال قلبية. زائد أن هناك لفتة لأهل العلم في ترتيب هذه الأركان الستة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا ترتيب مقصود، هذا ترتيب مقصود، كأنه يقول أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته على رسله بكتبه. لاحظت الترتيب؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر هؤلاء الرسل الناس من اليوم الآخر والعمل لقضية اليوم الآخر. وفي اليوم الآخر ينقسم الناس فريقين، فريق في النار وفريق في الجنة. هنا لا يستطيع أحد أن يعترض على قدر الله والقدر خيره وشره. فتعالوا لنتحدث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب وفي السنة عن كل ما يكون بعد الموت من أحداث تجري للعبد بعد الموت. وقد جعل الله تبارك وتعالى الدور دارين، جعل الدور جمع دار وهي البيت، جعل الله عز وجل الدور دارين، دار الدنيا والدار الآخرة. والحد الفاصل بين هاتين الدارين هو الموت. لا تستطيع أن تنتقل من الدار الأولى دار الدنيا إلى الدار الأخرى دار الآخرة إلا عندما تعبر من خلال الموت. فالموت والنفخ في الصور هما اللذان يحصل بهما سبب إيصال العبد من الدار الأولى إلى الدار الثانية التي هي دار البقاء ودار الخلود التي هي دار الآخرة. فالحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات قامت قيامته. يبقى النفخ في الصور بسببه يموت آخر واحد حي في هذه الدنيا، أما الموت فمات من خلاله أناس كثيرون قبل أن يأتي يوم النفخ في الصور. وكل من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ ما هو أول ما بيموت كده دخل في رحلة بقى، في رحلة الآخرة. هيقوم إمتى من قبره؟ في يوم القيامة. يبقى من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتان، حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث وهي التي تكون في القبر، والحياة بعد الموت وهي التي تكون في الآخرة إما في جنة وإما في نار. فالحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله رب البرية، وهي تابعة للحياة بعد الموت لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. تعالوا لنتعرف على الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه، والتي للأسف الشديد تعرض كثير من الناس إلى قضية القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ومنهم من أنكر هذه القضية وهذا يناقض الإيمان. ما احنا قلنا الإيمان يعني ايه؟ التصديق بالغيب. طب أنا مصدق بالغيب رغم أن أنا ما شفتش لعذاب في قبر، ولا نعيم في قبر، ما شفتش. لكن مصدق، مصدق بوجود العذاب والنعيم في القبر، يبقى أنا مؤمن بالعذاب والنعيم في القبر. تعالوا لننتقل إلى قضية الإيمان، بما أننا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، فنتكلم عن الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال في القبر والتعرض لنعيم القبر وعذاب القبر، رويت أحاديث كثيرة ووردت أحاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حاجة كنت أنا قبل كده ما شفتهاش إلا المرة دي شفته، حتى الجنة والنار كمان شفتها. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يبقى قضية عذاب ونعيم القبر وفتنة القبر وسؤال الملكين في القبر الذي يتعرض العبد بعد موته عندما يوضع في قبره لهذه الأشياء، هذا وحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من رب الأرض والسماء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري قال: فأوحي إلي، يعني إيه؟ ده وحي. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبين عن مسألة فتنة المسيح الدجال يقول أنها فتنة ليس بعدها فتنة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي وعلمت من خلال الوحي أنكم تتعرضون إلى فتنة في القبر، هذه الفتنة شديدة جدا تساوي أو تقترب في شدتها من فتنة المسيح الدجال، يبقى ده أمر إيه؟ لابد أن ننتبه إليه. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ تعرف إيه عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن أو الموقن اللي عنده يقين فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. احنا عارفين ان انت كنت مصدق ومؤمن وعلى يقين بهذا. طب لما هم كانوا عارفين امال بيسألوا ليه؟ مش هم قالوا له طب احنا كنا عارفين؟ طب ما هو برضو نفس الحكاية، حديث جبريل اللي احنا سقناه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأل جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فأجابه عن تعريف الإسلام قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هو سأله، يبقى المفروض اللي بيسأل ده ايه؟ مش عارف، فعايز يعرف. فقال له ايه؟ صدقت. ايوه صح يا محمد، زي ما انت بتقول كده ده صح، هو ده تعريف الإسلام. فسيدنا عمر قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. طب ما انت عارف، امال بتسأله ليه؟ في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا جبريل عليه السلام جاءكم ليعلمكم امور دينكم. يبقى سيدنا جبريل كان جاي في صورة بشر، في صورة واحد من الاعراب، كأنه ما يعرفش حاجة، جاي علشان ايه؟ يسأل ومن خلال السؤال والإجابة الصحابة يتعلموا. طب ليه سيدنا جبريل عمل كده؟ لأن الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه عن كل شيء، خلاص كده. فمن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أحيانا يخافوا أن يسألون في شيء فيكون هذا منهم إيه؟ تنطع في بعض الأمور أو غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة يحبون أن يأتي رجل من الأعراب، واحد ما يكونش عارف حاجة ولا يعرف أي معلومات، فيجي علشان يسأل النبي عشان هم يتعلموا من خلال السؤال والإجابة. فالمقصود هذان الملكان اللذان يسألان العبد في قبر هذه الأسئلة هم يعرفون أنه كان يقول هذا، الله عز وجل أعلمهم بهذا، لكن ليه بيسألوه؟ هو ده بقى الامتحان، هو ده إيه؟ هي دي الفتنة، هو ده الاختبار. مش أحيانا بيكون المدرس في الفصل مع الطلبة عارف ان الطالب ده متفوق وعارف ان الطالب ده غير متفوق، لكن بيعمل امتحان للطالبين الاثنين، بيعمل امتحان لكلاهما، وهو عارف ان النهاية ده هيعدي يجتاز الامتحان وينجح والتاني هيرصد. طب بيعمل امتحان ليه؟ فتنة، اختبار ليه، وحتى لا يكون هناك عليه حجة. والله المثل الاعلى برضو، ما بما اننا بنتكلم في العقيدة والايمان ومن حق الله عز وجل على العباد، وأن من حق الله تبارك وتعالى أن نؤمن به ونصدق بوجوده تبارك وتعالى، فمن ضمن الإيمان برضو اللي بنتكلم عنه، ممكن واحد يجي يسأل سؤال يقول لك طب هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا ويعلم أن فلان ده هيروح في الآخر النار وفلان ده هيروح في الآخر الجنة، طب خلقه ليه؟ جابوا ليه الدنيا اصلا؟ ما كان ممكن اول ما مسح ربنا سبحانه وتعالى ظهر ادم عليه السلام واخرج من ظهره ذريته الى يوم القيامه واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب مش كان ممكن اول ما ربنا سبحانه وتعالى مسح ظهر سيدنا ادم وطلع من ظهر سيدنا ادم ذريته كلهم ليوم القيامه وربنا يعلم ان فلان دخل الجنه وفلان دخل النار، دخل دول الجنه ودخل دول النار وانتهى الموضوع. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس في الدنيا وتمشي الحياة بالنسق اللي احنا شايفينه؟ فمين عايز اقول ايه؟ طب لازمتها ايه؟ مش كان يعني هو ربنا يعلم ان فرعون لما هو ربنا سبحانه وتعالى يخلقه ان ده هيبقى كافر معاند صنديد طاغية جبار وحيدعي الالوهيه والربوبيه ويقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، مش ربنا عارف كده؟ ويعلم ان هو هيحارب سيدنا موسى، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا موسى هيبقى نبي وهيبقى رسول وهيبقى الكليم وفي النهايه يروح الجنه وفرعون في النهايه يروح النار، طب ما دخلهمش ده الجنه ليه وده النار ليه من اول ما خلقه وما كانتش تخلق الدنيا ولا نيجي ولا القصه دي كلها؟ فتنه، ابتلاء واختبار وامتحان. ازاي؟ تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى خلق فرعون واول ما خلقه رمى في جهنم، فرعون هيقول ايه؟ يا رب انت بترميني في جهنم ليه؟ هيقول له عشان انت هتكفر بيا وهتدعي الالوهيه والربوبيه وتحارب انبيائي ومرسلين زي هارون وزي موسى لما بعتهم ليك. هيقول له ليه يا رب؟ هو انا مجنون؟ معقول انا عبيط؟ علشان خاطر اكذب انبيائك ورسلك واروح النار بنفسي؟ لا طبعا، ده انا لو انت عرفتني ان في جنه وفي نار انا همش اروح الجنه ومش هروح النار عمري، صح؟ فلذلك علشان ما يحصلش الحكايه دي كلها يوم ربنا يعمل ايه؟ يخلق الدنيا ونمشي فيها بالاحداث دي كلها. يجي بقى فرعون في الاخر يقدر يعترض؟ ما يقدرش يعترض. طب تخيل ان في ناس هتعترض برضو؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجب ربنا او ضحك ربنا من رجل يأتي يوم القيامة فيشهده الله تبارك وتعالى على نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يقول له عبدي هل ظلمك حفظتي؟ فيقول له لا. يقول خلي بالك بقى، ده اللي هو المعاند بقى، يقول له يا رب ده ظلموني، والكتبة اللي كانوا بيكتبوا الحسنات والسيئات انا كتبت الحسنات، انا عملت حسنات كتيرة مش لها مكتوبة، وفي سيئات كتيرة مكتوبة عليا انا ما عملتهاش، طب انا اروح النار ليه؟ هيعمل كده مع ربنا؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له طب انت عايز ايه؟ يقول له انا لا الملائكة ولا الكتبة ولا الحفظة ولا الشهود دول ينفعوني، اسألني يا رب وانا جاوب، تقول لي عملت ده هقول لك عملت، تقول لي عملت ده هقول لك ما عملتش. فربنا يقول له ايه؟ خلاص اللي انت عايزه. فيختم الله عز وجل على فيه. فما يعرفش ينطق. فيقول الله تبارك وتعالى لجلودهم وأعضائهم وجوارحهم أن انطقي، فتقول اليد سرقت، وتكون العين نظرت إلى الحرام، ويقول الفرج زنيت، وتقول البطن أكلت الحرام، وتقول الرجل سعيت إلى الحرام، وتبدأ بقى أعضائه كلها تشهد عليه. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يطلق لسانه، يوم أول كلمة يقولها إيه العبد ده؟ تبا لكن فعن كن كنت أناضل، ده أنا عملت الحكاية دي كلها عشان أنقذكم، تيجوا أنتوا في الآخر تشهدوا عليا، ما أنتوا هتروحوا في الآخر النار. يبقى حتى لما هو جه يعترض أو أن هو ينكر ما يقدرش ينكر، لأن جوارحه عملت العمل ده، فساعتها إيه؟ هتعترف عليه. فالمقصود يبقى هذا الأمر كله في النهاية فتنة، اختبار، امتحان، ابتلاء. فلذلك هذين الملكين في القبر عندما يسألان العبد هذه الأسئلة هم يعلمان، أعلمهم الله تبارك وتعالى بما كان يقول وما كان يعيش عليه في الدنيا، لكن هو إيه؟ اختبار. فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ده هنا في مصيبة، خلي بالك لو تركز في ألفاظ الحديث تفهم معنى مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وأما المنافق أو المرتاب اللي عنده شك، اللي ما عندوش يقين، اللي ما عندوش علم راسخ، اللي ما عندوش إيمان وتصديق، المرتاب. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، لا ما أعرفش، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني معناها إيه؟ إمعة، يعني معناها مقلد. هي دي بقى المصيبة اللي أنا عايز أتكلم عليها، إن كتير من الناس للأسف، أنت مسلم؟ آه مسلم. مسلم موحد بالله؟ آه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش ده أكتر حال المسلمين كده؟ طيب عندك علم بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ عارف إيه هو شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عارف إيه معناها؟ عارف إيه مغزاها؟ أنا هسأل سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب المشركين صح؟ فضل من بعد ما دخل المدينة المنورة وهاجر، هو وأصحابه المهاجرين والأنصار فضلوا في حروب مستمرة وغزوات مع المشركين ومع بعض قبائل العرب ومع الفرس والروم لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده كمل الصحابة هذه المسيرة. ليه؟ عشان كلمة واحدة، لا إله إلا الله. طب أنا حسأل سؤال، هو يعني كتهت هي الفكرة ديت من على دماغ أبو لهب ولا أبو جهل ولا صناديد قريش ولا غيرهم وغيرهم اللي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم؟ ان هم كانوا يقولوا ايه ده، هو محمد عايز لا اله الا الله، خلاص يا جماعه قولوا له لا اله الا الله وخلصت المشكله وما يبقاش في مشكله بيننا وبينه. لا، ابو جهل كان عنده علم عن كثير من المسلمين دلوقتي بمعنى لا اله الا الله. ابو جهل كان فاهم يعني ايه لا اله الا الله، فاهم ان هو لو قال لا اله الا الله يبقى معنى كده ان هو عليه التزامات لابد يؤديها. لا اله الا الله، لا اله نفي يعني ما فيش اله، الا الله اثبات، اثبات الالوهيه لله وحده. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق سواه ولا مطاع إلا إياه، ما ينفعش أطيع حد غيره، ولا يحب إلا فيه، أنا بحب فلان ليه؟ علشان ربنا، ولا يبغض إلا من أجله، أنا بكره فلان ليه؟ عشان ربنا. محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر، اللي يأمرني به أقول له سمعا وطاعة يا رسول الله، مش هجي اقعد اقول معلش بقى والله اصل النبي كان بيقول الكلام ده، والكلام ده كان ينفع ناس كانت زمان بتركب الابل، دلوقتي احنا ناس بنركب الاوبل، فمش هينفع. الكلام ده كان ينفع زمان ايام بقى جزيره العرب والناس اللي كانوا بيعيشوا في الصحراء ويركبوا الجمال، احنا دلوقتي لا، احنا في عصر الذره وعصر الالكترونيات وعصر الفضائيات وعصر التكنولوجيا، ما ينفعش الكلام ده معانا. في ناس كده. انا والله عايز اتكلم بس مش راضي عشان محدش يزعل. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، النبي نطق ايه؟ والحديث في البخاري على فكرة، قال لا تنتقب المرأة المحرمة. المرأة اللي راح الإحرام، اللي راح الحج، اللي راح العمرة ما تلبس النقاب. يبقى معنى كده ان هي كانت قبل ما تروح العمرة والحج كانت لابسة ايه؟ النقاب. يبقى النبي استثنى فقط حالة الإحرام، ما قالش بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة مطلقا، ما قالش كده، إنما قال إيه؟ لا تنتقب في حالة الإحرام. يبقى معناها في بدليل مخالفة إن هي في حالة غير الإحرام تبقى إيه؟ منتقب. يبقى في نقاب في الدين ولا ما فيش؟ يبقى النبي أقر عن النقاب ولا ما أقرش؟ يطلع بقى يقول لك ما فيش حاجة اسمها نقاب في الدين، واللي يقول لك خلاص في نقاب في الدين، طب انت منقب زوجتك؟ طب انت منقب بنتك؟ خلي بالك النقاب لما ربنا اتكلم فيه ما كلمش المرأة، ده كلم الرجل بيه. ازاي؟ سورة الأحزاب الآية 59 ربنا قال ايه؟ يا أيها النبي، بيكلم الرجل ولا الست دلوقتي؟ بيكلم الرجل، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى مين المكلف بالنقاب في المسؤولية؟ الراجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، فالمسؤولية عليك أنت. مش ده كلام النبي وده كلام ربنا؟ هو ده مطبق؟ إلا من رحم ربي يعني. بلاش دي، اتفضل. هو مش قضيتنا ان احنا نقعد دلوقتي نسرد الأدلة، لكن هقول لحضرتك، هطمنك هقول لحضرتك. طيب هقول لحضرتك، هريحك. حضرتك بتقول الوجه والكفين، جبت الحديث ده منين؟ اقول لك انا بقى. طيب احنا لينا كلام النبي، مالناش دعوه بحد عليه الصلاة والسلام. نرجع واحدة واحدة. هو ربنا قال ايه؟ وما اتاكم فلان فخذوه، ولا وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ربنا كلمني على مين؟ على النبي. حلو، يبقى اللي يجيب لي كلام النبي على عيني وراسي، اللي يجيب لي كلام غير كلام النبي لا ينظر لي بقى، سواء هو عالم، سواء هو شيخ، سواء هو داعية، سواء هو فقيه، ما يلزمنيش. المهم عندي مين؟ المستند للدليل، القرآن والسنة. وما حدش بقى يجي يقول لي والله أصل الشيخ فلان في الأزهر، ما يلزمنيش الأزهر ولا يلزمني ده ولا ده. هو سيدنا جبريل نزل على الأزهر ولا نزل في مكة على محمد؟ نزل فين بس؟ فهمت قصدي؟ وده مش معناه ان انا بقى يعني بنتقص من شأن الازهر، لا. كل الدنيا دي كلها لو واحد بيكنس الشارع على عيني وراسي، لو بيتكلم بدليل، ما معهوش دليل ما يلزمنيش، لان انا مأمور باتباع الدليل مش باتباع الاشخاص. ده النبي نفسه اللي هو اصلا المفروض انا اتبعه، ربنا قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو أنت رابط نفسك بمحمد يعني؟ هو الدين مربوط بيه؟ لو مات يبقى الدين يضيع؟ لا، مالكش دعوة. يموت يعيش مالكش دعوة، المهم أنت عليك إيه؟ التنفيذ بالشرع. وده شخص النبي نفسه اللي أنا أصلا مطالب بيه. أنا فاهم، أنا عارف. ما انا لما بجاوب انا مش قصدي ان انا برد على شخص، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انا مش برد على شخص معين، انا برد عامه. طيب هقول نشأت منين، ابو داود اورد حديث في سننه، في سنن ابي داود، حديث اسماء رضي الله عنها. الحديث نصه ايه؟ عن خالد ابن دريك، عن السيدة عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاها دخلت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، وعليها ثياب ملابس شفافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث ده فين؟ في سنن أبي داود. أبو داود نفسه الذي أورد هذا الحديث قال: هذا حديث مرسل. يعني إيه مرسل؟ مرسل دي درجة من درجات الحديث الضعيف، يعني ده حديث ضعيف. طب ليه يا أبو داود؟ قال: لأن خالد بن دريك لم يعاصر السيدة عائشة فكيف سمع منها؟ والحديث عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو خالد بن دريك اتولد بعد السيدة عائشة ما ماتت، يبقى شافها امتى وسمع منها امتى؟ فهمتني؟ ففي رجال ما بين خالد بن دريك وما بين السيدة عائشة، سمعوا من السيدة عائشة ونقلوا الكلام لمين؟ لخالد. فين هم بقى؟ فلذلك حكم عليه بأنه حديث مرسل، ودي درجة من درجات الحديث الضعيف. وصلت؟ فهو في ناس بتتبع الدليل وفي ناس بتتبع الهوى. الشيخ الألباني للأمانة العلمية تحرى هذا الحديث ووجد الصلة ما بين خالد بن دريك وما بين السيدة عائشة، لكن لما فالشيخ الألباني يقول بجواز كشف الوجه والكفين، الشيخ الألباني، وخالف في هذا كثير من أهل العلم الذين قالوا بوجوب ستر الوجه والكفين. المسألة على خلاف ما بين الفريقين، منهم من يقول بجواز الكشف، كشف الوجه والكفين، ومنهم من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين. لكن أنا لما نيجي يعني نصيحة حضرتك، اقرأ تفسير. أنت تحب تقرأ تفسير إيه؟ عامة يعني مثلا تفسير ابن كثير، القرطبي، الجلالين، النسفي، الفخر الرازي، أي تفسير، ارجع لتفسير سورة الأحزاب الآية 59 من السورة يا أيها النبي اللي ذكرناها، وارجع لتفسير سورة النور الآية 62 على ما أذكر: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الآيات ارجع لها هتعرف إن هي في النهاية أكثر من آية، ده أنا ذكرت لك اثنين فقط يعني. والآية برضو: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وخلي بالك من كلمة ما ظهر دي، في فرق بين كلمة ما ظهر منها وما أظهرنا منها. أنا لما بقى ماشي في الطريق في حاجات ممكن تظهر مني، دي ليا فيها إرادة ولا ماليش فيها إرادة؟ مثلا أنا ماشي في الطريق ومعايا حقيبة، الحقيبة دي فيها ملابس، خلاص كده، في جزء من الملابس طلع بره الحقيبة، ده ماليش إرادة فيه غصب عني، يبقى ظهر ولا أنا أظهرته؟ ظهر. طب لو أنا اللي طلعته بإيدي يبقى ظهر ولا أنا أظهرته؟ أظهرته. خلي بالك من الفرق بين الاثنين. ربنا قال: إلا ما ظهر منها. يبقى إيه اللي ظهر؟ هو الوجه والكفين بيظهر منها غصب عنها ولا هي اللي أظهرتهم؟ هي اللي أظهرتهم. أمال إيه بقى ما ظهر؟ ظهر غصب عنها من دون إرادة منها، اللي هي إيه بقى؟ لون الجلباب، صح؟ أو إن وهي ماشية في الطريق هوا مثلا رفع الجلباب ولا حاجة فظهر كعب رجلها أو رجلها، ده ظهر منها غصب عنها، مش هي اللي أظهرته. ففي فرق، يبقى نركز بقى في الآيات ونفهم الكلمات. فلذلك والله أعلى وأعلم، أنا مع الرأي اللي بيقول بوجوب ستر الوجه والكفين. لكن المقصود اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إذا كنا إحنا بنتكلم بقى دلوقتي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، ففي رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال: وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. أنا ماشي بقلد الناس، هم يقولوا كذا بقول زيهم، يقولوا كذا بقول زيهم. هو ده اللي أنا عايز أوضحه، إن ده تعرض للعذاب بسبب إيه؟ مع إنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو خلي بالك، شوف هو قال إيه؟ أنا سمعتهم بيقولوا فقلت، يبقى قال ولا لأ؟ قال إن هو محمد رسول الله، بس هل قالها عن قناعة؟ هل فهم معناها؟ هل طبق على نفسه وعلى حياته مغزاها؟ هي دي بقى المشكلة. هو ده الفيصل، ان مش ان انا اقول محمد رسول الله وخلاص، لا، ان انا لما اقول محمد رسول الله يبقى انا شكلي زي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي امرني بلحية في كل احاديثه، وما في حديث وتحدى واحد في الدنيا دي يجيب لي حديث يخالف قضية اعفاء اللحية انها واجب. اتحدى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعفو اللحى. ده فعل ايه؟ ده فعل امر. ارخوا اللحى، وفروا اللحى. انا عامل ثلاث دروس، الثلاث دروس دول موجودين على الانترنت بعنوان اللحية لماذا. اللي عاوز يرجع لهم اكتب على جوجل كده الشيخ فتحي عماد الشبراوي اللحية لماذا. ثلاث دروس كل درس مدته ساعة، هبتكلم فيه عن الادلة من القرآن على وجوب اللحية، وادلة من السنة على وجوب اللحية، وبعد كده برد على من قالوا بعدم وجوب اللحية. هتقول لي في القرآن من ايه؟ هديك آية واحدة بس في سورة طه، لما رجع سيدنا موسى من ميقات ربه والتقى بأخيه هارون عليه السلام فوجده مع بني إسرائيل، والسامري لما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فأخذوا منين؟ شد أخوه هارون منين؟ قال هارون يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالمقصود يبقى منين أنا بقول محمد رسول الله، ومنين أنا مش متشبه به لا في سمته ولا في أخلاقه ولا في عباداته ولا في عاداته ولا في حياته ولا في معاملاته، ولا أعرف حتى شيء عنه ولا عن سنته. يبقى زي بقول محمد رسول الله، يبقى كده أنا بقى بقلد، صح؟ سمعت الناس يقولون قولا فقلت. مش هو ده حال الرجل؟ أنا طولت النفس بس في الجزئية دي لأن هي خطيرة. أكتر المسلمين للأسف واعين في دي، بيرددوا بس. طب فين يقينك؟ فين إيمانك؟ مفيش. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الطويل، وفيه فيأتيه، يعني المؤمن، يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في الحديث برضو، حديث البراء بن عازب الطويل، ويأتيه يعني الكافر ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. كانوا يقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ ربي مين؟ مش عارف. ليه هو مش عارف؟ هسألك سؤال، هو كان في البطاقة بتاعته خلي بالك، ده الرواية دي بتتكلم عن انه كافر، في رواية تانية الفاسق، والفاسق دي ممكن تشمل مسلم وغير مسلم. طيب هو الفاسق ده مش كان مكتوب في بطاقته مسلم؟ في خانة الديانة مسلم؟ أمال جاي دلوقتي لما سألوك من ربك فمعرفش يجاوب ليه؟ أصل مش قضية ربه هي اللي كانت شغلة في الدنيا، كان اللي شغله شغله، تجارته، عياله، زوجته، ملابسه، فهو ده شغله الشاغل. فلما جيت سأل مين ربك، هو كان عايش في الدنيا دي عشان ده، فهو ده ربه. ده مش كلامي برضو، ده كلام النبي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار؟ يبقى النبي سماه ايه؟ عبد الفلوس. ربنا قال كده، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ليه الواحد كان بيجيب الشيطان يوقفه كده ويجيب مصلي يصلي له ركعتين؟ أمال تعبدوا الشيطان يعني إيه؟ تطيعوا الشيطان، تتبعوا الشيطان. فاللي شغلته في الدنيا دي كذا بقى هو ده ربه. هي دي غايته، هو ده هدفه. فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ علماني. هو مش العلماني في خانة البطاقة بتاعك مكتوب مسلم، مش الليبرالي مكتوب في خانة البطاقة مسلم، صح ولا لا؟ هو مكتوب مسلم بس هو نفسه ما هوش عارف دينه ايه أصلا. شوية تلاقيه يؤمن بالليبرالية، يعني الحرية المطلقة والانفلات التام، يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايزه، ما فيش شرع يحكمه. العلماني اللي هو فصل الدين عن الدولة، يعني انت ممكن وده للأسف اللي واقع فيه كتير من المسلمين دلوقت للأسف. زي ايه؟ يقول لك دع الملك للمالك، دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر. او يقول لك ايه يا عم الشيخ انتوا بس بتدخلوا الدين في السياسه ليه؟ لا، لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. كلام غبي، واللي بيقوله غبي. ليه؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلع في غزوه بدر كالدين؟ لما اقامت مدينه المنوره، المدينه المنوره بقت دوله وليها جيش خلاص، وليها نظام سياسي في الداخل، معاهدات ما بينه وما بين اليهود، يهود الأوس والخزرج وبني قينقاع اللي كانوا عايشين معاه في المدينة، وعمل الصلح ما بين الأوس والخزرج، وآخى ما بين المهاجرين والأنصار. ايه ده؟ وبيت المال، هو ده كله ايه ده؟ هو ده دين؟ ده سياسة. لما احنا عندنا صورة في المصحف اسمها صورة الشورى، وربنا بيقول وشاورهم في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينه، هي الشورى دي ايه؟ دين ولا سياسة؟ يبقى مش زي فصل الدين عن الدولة. اللي يجي بقى يصلي في المسجد وبعدين يقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يطلع يقول لك ايه؟ لا، ما هو ربنا بيقول كده ماشي، بس احنا ما ينفعش نعيش من غير البنوك الربوية، فلازم برضو نحط فلوسنا في البنوك. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت عملت ايه؟ الدين بقى في ناحية والواقع اللي انت عايشه في ناحية تانية. فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الدولة كده. لما يجي مثلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى وظيفة النبي ان يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويطلع بعد ما يقرأ الآية دي يطلع يشرب له سجارة. طب يا عم الحاج، هي السجارة دي طيبات ولا خبائث؟ يقول لك دي خبيثة. طب ما هو نص القرآن بيقول ايه؟ يحرم الخبائث اهو. يبقى انت وديت القرآن فين؟ حضرتك عايز تقول يعني البنك دلوقتي ما بيشترطش؟ لا، البنك ما بيقولكش تعالى. طيب انت اللي بتروح. طب هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه هريحك. لو انت ما رحتش للبنك طب هريحك برضو. حاضر، اجاوبك على اسئلتك. حاضر. حضرتك بتقول ان زمان كان الراجل اللي بيتعامل بالربا الناس هي اللي تروح له علشان خاطر يقترضوا منه، ياخدوا منه مبلغ وبعدين ويشترط عليهم مثلا فايده معينه، وبعدين يروح ايه اللي هو الزياده، يعني الربا. ما هي كلمه ربا من يربو، ربا الشيء يعني على وارتفع وزاد خلاص. فهو ايه؟ يشترط عليهم. فحضرتك بتقولي ده كان بيحصل زمان، لكن دلوقتي ما بيحصلش. ده انا اللي بروح للبنك والبنك ما بيقوليش تعالى. طب هقول لك حاجه، البنك لما بيعمل اعلان في الجريده ويقول لك الفايدة 10%، أعلى فايدة في مصر في الفترة الحالية، فايدة معرفش كم في المية، هو لما بيعمل لك الإعلان ده بيقول لك إيه؟ ما هو بيقول لك تعالى. خلاص انا بس هكمل بس. يبقى هو كده بيقول لك تعالى، دي نقطة. هنعتبر ان هو ما بيقوليش تعالى، هنعتبر ان هو ما بيقوليش تعالى. انا هسأل سؤال، ايه رأيك لو انا رحت جبت خنزير ورحت سميته بقرة، سميته ان هو ايه؟ بقرة او جاموسة، اروح اذبحه واكله واقول والله اصل دوت باربع رجلين والبقرة باربع رجلين، ده فيه لحم ودي فيها لحم، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هو ده الخنزير ده محرم، وان كان في شبه او عدم شبه بحيوان تاني غيره. انا دلوقتي بقى لما اروح لمسألة البنك، الفكرة كلها واحدة، اللي هي ايه؟ الراجل اللي كان زمان دوت بيتعامل بالربا، ان انا لما خدت منه 100 جنيه رجعتها له 110، انا لما خدت من البنك قرض 100 جنيه رجعتها له 110، هي هي. فالخلاصة العلماء قالوا ايه؟ كل قرض جرى نفع فهو ربا. كل قرض، انت بقى تاخد الميزان ده تقيس بيه دايما، كل قرض جر نفع فهو ربا. يبقى الربا اللي هو الزيادة على رأس المال نفسها. لذلك كانوا المشركين برضو وقعوا في نفس الحكاية دي، عملوا ايه بقى؟ قالوا ده محمد بيحرم الربا، طب ما هو البيع زي الربا. بس هو ده، هو حضرتك رديت اهو خلاص، واحل الله البيع وحرم الربا. هسألك سؤال، انا لما يكون معايا 100 جنيه واروح اشتري بيهم بضاعة جملة واروح ابيعها قطاعي، هكسب فيها، فبعتها في النهاية بكام؟ ب110، يبقى انا كسبت ايه؟ 10 جنيه. ركز بس معايا. طب لما اروح اخد 100 جنيه من راجل بالربا او من بنك وارجعها له، هرجعها له كام؟ 110. يبقى هو برضه خد 110 زي ما انا خدت 110. انا خدتها ببيع بقت حلال، وهو خدها بربا بقت حرام. الاثنين شكلهم واحد. في النهايه ده ادى لزياده 10 جنيه، ده ادى لزياده 10 جنيه، صح؟ بس هنا في فرق. ربنا قال لي بقى واحل الله البيع وحرم الربا. اديك برضه عشان اقنعك في المساله. تعالى كده نقول ليه. عارف البنك بيعمل ايه؟ هو خد، انت خدت منه قرض من او بلاش، هو انت وضعت فيه مال، المال دوت 100 جنيه هيديهم لك هو كام؟ 110. انت عارف هو بيديهم لك 110 ازاي؟ ده هو بياخد المية منك ومن فلان وفلان وفلان، ويجمع مبلغ ضخم كبير ويقوم واخده رايح سويسرا يحطه في بنوك سويسرا، هناك الفايدة اعلى، خلاص؟ او هنا في بعض بنوك هنا تانية يقوم، او هو نفسه بيعمل فايدة اعلى، خلاص، يعمل فايدة اعلى ويديك انت الفايدة الايه؟ الاقل. والفرق ما بين الفايدة دي والفايدة دي مكسبه هو. ركز بس معايا. لما يبقى الموضوع ده كده هقول لك ليه بقى ربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا. هنا مع ان الاثنين شكلهم واحد في النهاية زي ما انا اديتك المثال، هتبص تلاقي ان كل واحد معاه مال هيعمل ايه؟ يقول لك يا عم وانا اخش في قصه تجاره وخساره ومكسب ليه؟ اروح ارميهم في البنك واخد الفايده وخلاص. ساعتها هيحصل ايه في البلد كلها؟ الاقتصاد كله هيقع. ليه؟ واحده واحده. انا دلوقتي حطيت المال هناك في البنك، تعال بقى اعكس المساله. واحد تاني ما حطش المال في البنك هيضطر يعمل ايه؟ تخيل بقى ان البنوك بقت صفر، بقت الفايده صفر، يعني لو حطيت 1000 جنيه هتاخده 1000 جنيه، هتعمل انت ايه؟ وانا ايه اللي يوديه البنك؟ لا انا اروح اشغله محسن. خلي بالك، ركز بس معايا، ربنا فرض الزكاة. انا بس عشان اوصل لك الموضوع كله جه ازاي. طب هكمل بس، طب هكمل، هريحك، انا هريحك والله، هجاوبك دلوقتي. فانا دلوقتي رحت فين؟ ما انا هقول لك تعمل ايه، هقول لك تعمل ايه. فانا دلوقتي معايا مبلغ من المال مش هحطه في البنك. ليه؟ لان البنك عمل الفايدة صفر، يعني مفيش ربا من الاخر، خلاص. هضطر اعمل ايه؟ هخلي فلوسي معايا في البيت. خلي بالك بقى معايا هيحصل ايه؟ هيجي عليا الزكاة. يبقى كل سنة قمرية لما يحول عليا الحول هبص الاقي ايه؟ بتقل بتقل بتقل. طب ما هو ربنا عارف انها هتقل، وهو ربنا اجبرك وفرض عليك وتوعدك بعذاب ضخم، ها؟ انك انت لو كنست الزكاة لو ما طلعتش الزكاة يعني ربنا عارف بيعمل فيك ايه، بس انت دي افهم بقى، عارف ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك دور الفلوس غصب عنك، يعني ربنا بيعمل لك الزكاة دي عشان يجبرك انك تشغل الفلوس، فهمني؟ فتضطر تاخد المال تقوم تقول ايه؟ ايه ده؟ طب انا معايا مال بس انا ما بعرفش مهنة معينة زي ما حضرتك بتقول دلوقت، فتقوم تعمل ايه؟ وليكن مثلا انا هدي مثال بس واحد، يعني تروح مثلا على مدرسة ولا معهد ولا جامعة ولا كلية بتاع سياحة وفنادق مثلا، انا بدي مثال بس انت بقى قيس عليه بقى، رحت الكلية كلية صيدلة كلية طب ايا كان، المهم رحت عرفت مثلا حد في العيلة ولا حد انسان كويس وانت تعرفه وبحثت عنه، ما انت لما بتيجي تزوج بنتك بتعمل فيها ضابط مباحث، تقعد بقى تتحرى على الشاب دوت وبيقبض كام وبيسكن فين وبيعمل ايه عشان تجوزه بنتك، طب انت هتشغل فلوسك، يبقى دور برضو على واحد يصلح لده يكون امين ويكون عنده خبرة وعنده علم بالمسألة دي، هيتخرج هو شاب لسه متخرج لا يعرف لا معاه راس مال ولا معاه اي حاجة وعلى قده يا دوب لسه متخرج، والواد ده عايز يعمل ايه؟ عايز يكسب لقمة حلال، عايز يعيش، فهو لسه متخرج وليكن انت قول لي مثال مثلا نقول كلية صيدلة، كلية صيدلة ها هتخرجه، تعالى يا ابني انت اتخرجت من كلية الصيدلة وانا شايفك انسان كويس، انت بقى تعرفه مثلا او جمعت معلومات عنه خلاص، هتقوم تروح تجيب مالك دوت تعمل بيه صيدلية، الصيدلية دي هو اشتغل ولا لا؟ خلي بالك انت كده اوجدت فرصة عمل وفي نفس الوقت شغلت فلوسك وفي نفس الوقت شغلت مصنع الادوية، وهو مصنع الادوية ده مصنع واحد ولا كذا مصنع؟ شركات بقى مختلفة وكل شركة بتنتج نفس الصنف خلاص، على حسب بقى السورس نفسه اللي هم بيستوردوه او اللي هم بيصنعوا منه الدواء دوت، ففي اسعار مختلفه وفي انواع مختلفه وفي شركات بتنتج دواء معين وفي شركات ما بتنتجوش بتنتج صنف تاني، وفي شركه بتنتج الصنف دوت شرب ودي بتنتجه كبسول ودي بتنتجه حقن ودي بتنتجه، فانت نوعت، يبقى هو في الصيدليه بقى يشغل كام شركه كتير، طب الشركه دي عشان يطلع لك حضرتك علبه الدواء دي بتطلع لك ازاي؟ من خط انتاج، خط الانتاج ده بقى منه الكرتون ومنه الزجاج ومنه الحقنه والبلاستيك ومنه الابره، وخط الانتاج ده واقف عليه عمال ودي خطوط انتاج كتير، شوف انت بقى شغلت كام واحد، هيبقى في بطاله في البلد؟ الجواب لا. هيبقى الاقتصاد بتاع البلد منهار؟ الجواب لا. هيبقى التصنيع زاد ولا لا؟ هيبقى زاد. هيبقى لما يغطي الحاجه بتاعتنا هنوصل لدرجة التصدير، يبقى كمان بقت العملة عندنا العملة صعبة او هي تنافس العملة التانية، يبقى الجنيه بتاعنا بقى ينافس الدولار. عشان كده بقى احب اقول لك ان فرنسا ودول اوروبا دلوقتي كتير منهم فهم الحكاية دي حاليا، دلوقتي البنوك عارف لو رحت فرنسا البنوك هناك الفايدة فيها صفر، يعني بقوا يطبقوا المعاملات الاسلامية وهم مش مسلمين. واليابان، واليابان اصلا عندي فيديوهات لفرنسا، واليابان اقل من 1% حاليا. ايه اللي وصلهم لده؟ عشان ربنا قال ايه؟ ربنا قال ايه؟ واحل الله البيع وحرم. شفت بقى انا لما كلمتك عن البيع شفت طلع ازاي؟ ايه؟ ما للاسف في غلطه وقع فيها البنوك الاسلاميه. ما انا بكلمك اهو بدون تسميه بقى. في غلطه وقع فيها البنوك الاسلاميه، ايه هي؟ حاليا يعني لحد ما يتم التحسين، يعني الحمد لله دلوقتي حزب النور السلفي بدا ان هو عمل بنك اسمه بنك النور الاسلامي في اسكندريه، وبدا الموضوع ده هيعمم دلوقتي ان شاء الله على سائر الجمهوريه باذن الله، ان المعاملات فيه معاملات اسلاميه قائمه على المرابحه والتجاره والمشاركه فقط خلاص. فالمقصود البنوك بقى الاسلاميه اللي قبل كده اللي قبل سنه 2011 وقبل موضوع بقى تناحي مبارك نشأة الأحزاب الإسلامية دي، البنوك الإسلامية للأسف مين الموظفين اللي فيها؟ بتوع البنوك الربوية، فاهمني؟ فما عندهمش خبرة التعاملات الإسلامية، فبرضو بيخطأوا في إيه؟ في بعض الأمور. إنما بقى لما يتم إيجاد كادر وظيفي لموظفين يتعاملوا بالنواحي الإسلامية هيبقى البنك إسلامي 100% خلاص؟ فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش ان احنا نيجي نقول مثلا ده او ازاي اتصرف في دوت في عصرنا، او ازاي او الكلام ده كان مثلا قديما ما ينفعش دلوقتي، او لا، اللي انا عايز اقوله ان احنا نبعد عن قضية التقليد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق او المرتاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مش عايزين نبقى ايه، بغبغان، صح كده؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية اللي هي رواية البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، حديث البراء بن عازب، يقول عن الكافر يأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. هو عمال لما يجي يجاوب على دينه وعلى ربه، يعني يجاوب عن سؤال من ربك، سؤال ما دينك، سؤال من الرجل الذي بعث فيكم، هو مش عارف. ليه مش عارف؟ لأنه ما كانش عايش على ده. خلي بالك، انت مفكر ان انت في القبر لما بتيجي تجاوب بتجاوب بلسانك ده كده؟ لا. انت ايه اللي بيحرك لسانك حاليا؟ العضلة اللي بتحرك اللسان ده نتيجة لإشارات واخدها من المخ بالمعنى اللي انت عايز تنطق بيه. عارف في الحياة الاخرى ما بيبقاش كده. العمل اللي انت عشت بيه هو اللي بيحرك لك اللسان، هو اللي بيدي الإشارة للسان بالتحرك. فانت عشت على طاعة، هتبص تلاقي لسانك بينطق بيه بالطاعة. عشت ان ربك هو ربنا فعلا، ساعتها تبص لك من غير اي حاجة تلقائيا بتقول ايه؟ ربي الله. لا، لان انا عايش في الدنيا دي عايز ايه؟ عاوز ربنا وهمي رضا ربنا. فهمت المعنى ايه؟ ما دينك؟ هو انت كنت همك الاسلام وقضية الاسلام ونصرة الاسلام والدعوة الى الاسلام والذب عن الشبهات اللي بتثار حوالين الاسلام ومساعدة اخوانك المسلمين في غزة وفلسطين والشيشان وافغانستان وغيرها وغيرها وغيرها، هو ده كان همك ولا كان همك حاجات تانية؟ اللي عشت عليه في الدنيا وكان هو همك يبقى هو ده دينك. فهمت عايز اقول ايه؟ ما الرجل الذي بعث فيكم، لو كان همك وقضيتك انك بتنشغل بالنبي محمد واتباعه ونصر دينه وتحزن وتموت كده وممكن يجي لك شلل لو حد سبه او اتريق عليه او عمل كاريكاتير، كان يبقى ساعتها لما تيجي تموت هتعرف تقول محمد رسول الله. انما لو ما كانش دي قضيتك هتجيبها الاجابه منين؟ ما مش هي دي قضيتك اللي كانت شغلاك ساعتها. بقى انت ما انتش عارف اصلا، انت في الدنيا ما انتش عارف انت عايش ليه. يعني بتقول انا محمد رسول الله بس انت مش عارف ولا تعرف حاجه. زي لما ثبت الدنمارك ورسمت رسوم كاريكاتيريه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد طلعت بنت كده في التلفزيون لابسه باضي ومكتوب عليه فداك نفسي وروحي يا رسول الله وبطنها باينه وصدرها باين. طب ان شاء الله ازاي؟ طب تيجي منين دي؟ ازاي مش فاهمه يعني معنى كلمه فداك نفسي وروحي يا رسول الله اللي هي كاتباها على نفسها دي؟ فعشان كده ساعتها هي بتقول فداك نفسي وروحي يا رسول الله وبتحب الرسول، بس فين بقى نصرته؟ لسه ما طبقتش دي. بقى تيجي عارف لو ماتت كده تتقال لها من ماذا تقولين في الرجل الذي بعث فيك؟ تقول ايه؟ لا ادري، ما اعرفش. ما هتعرف من ايه؟ ما هي لو كانت عارفه ما كانتش عملت كده. كان هي لو كانت عارفه كانت عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المراه انها تروح المسجد تحط عطر. ايما امراه خرجت من بيت زوجها وهي متعطره فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانيه. طب ليه بقى ان شاء الله؟ يبقى اهو ده كلام النبي اهو. هل هو ده طبق؟ الجواب لم يطبق. يبقى دي تعرف عنه ايه؟ وفي الحديث ايضا قوله في المؤمن فافرشوه من الجنه، يعني القبر افرشوه له من الجنه، والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. ليه؟ اصل الراجل ده كان عايش دايما في الدنيا هدفه عايز يوصل ليه؟ للجنه. فخلاص ياخدها بقى، فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره وقوله في الكافر فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي رواية شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الابتلاء يعني الاختبار يعني الامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يختبركم ويمتحنكم من فيكم سيحسن العمل ومن منكم سيسيء العمل. يبقى الابتلاء معناه إيه؟ الاختبار. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار، يعني قاسي هيعامله بقسوة، مش هيسألك بالراحة ولا بهدوء، شديد الانتهار. فقال ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني عن محمد يعني، فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده. فيقول له الملك اطلع إلى مقعدك، بص كده شوف، انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار. فيفتح له في القبر فتحة يشوف فيها النار وفتحة يشوف فيها الجنة. فقال له شايف ده مكانك في النار كان محجوز ليك. خلي بالك كل واحد فينا محجوز له مكان في الجنة ومكان في النار. خلي بالك كل واحد فينا محجوز له مكان في الجنة ومكان في النار. الجنة ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اللي يدخلها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. قال أورثتموها، يعني ورثت. هو الواحد بيورث ايه؟ بيورث حقه ولا بيورث حاجة مش بتاعته؟ بيورث حاجة مش بتاعته أصلا. يبقى ورثنا ازاي؟ أصل أنت خدت مكانك الأصلي بتاعك اللي في الجنة وورثت مكان الراجل الكافر اللي سابه وراح النار، فهمتها؟ وهو ورثك برضه، خد مكانه في النار وخد مكانك اللي كان محجوز لك في النار. فهمت المعنى الحديث كده ومعنى الآية؟ فالمقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك، يعني أتاه ملك شديد الانتهار فقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده. فيقول له الملك اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار فقد أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كلتيهما، يشوف المقعدين، فيقول المؤمن أبشر أهلي، طب سيبوني أفرح أهلي أعرفهم إن أنا رحت الجنة. فيقال له اسكن فهذا مقعدك أبدا، مش هينفع تخرج من البرزخ من القبر. في الحديث والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. تعرف ليه منافق؟ عارف النبي سماه منافق ليه؟ هو هسأل سؤال، هو النبي ما قالش هنا في الرواية دي أنه كافر، قال أنه منافق. هو إيه الفرق بين الكافر والمنافق؟ المنافق بوشين من الآخر، صح؟ بوشين، هو ظاهر قدامك أنه إيه؟ مسلم، لكن هو من جواه مش بيتبع الإسلام، صح كده؟ هو ده المنافق. طب الراجل دوت كان في بطاقته مكتوب مسلم وكان بيصلي في الجامع مع الناس احيانا وكان بيصوم شهر رمضان معاهم وكان لما يجي حج بيطلع، لكن افعاله بقى وحياته مش هي الدين، يبقى منافق. شفت بقى يحصل فيه ايه؟ والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول ما يقول الناس، أنا والله كنت الناس بيقولوا محمد رسول الله فأنا بقول محمد رسول الله زيهم. فيقال له لا دريت، انظر مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. الحديث إسناده صحيح ولو حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. خلي بالك انت كلها أحاديث ولسه أحاديث كتيرة بس احنا مش هنطول في الأمر ده، بس عايز أوري لك إن فعلا القبر وعذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر إن ده لابد من الإيمان به، لأن ده من ضمن أركان الإيمان الخمسة الستة، وده من الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم يعني بعد ما خلصت الصلاة في التشهد فليستعذ بالله من أربع. يبقى في كل صلاة لابد من الاستعاذة دي. طب في الفرض ولا السنة؟ النبي ما حددش، يبقى على الإطلاق الصلوات. فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. مش ملاحظين إن الأمور دي كلها غيبية؟ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان. خلي بالك من ثلاث كلمات دول، ذاق طعم الإيمان، ثلاث كلمات. عارف دول بيثبتوا ايه؟ بيثبتوا ان الايمان ينفع ان هو يتذوق، وبيثبتوا ان الايمان له طعم، وبيثبتوا ان طعم الايمان حلو. اديك مثال عشان تحس بطعم بطعمه. اللي مبتلى بالنظر للنساء مثلا يعمل ايه؟ هو دايما يبص للنساء، ينظر للنساء. اول ما تيجي بقى امراه متبرجه قدامك في الطريق وانت دايما كنت متعود، لا، غض بصرك، انزل للارض، ما تبصلهاش، لا تنظر ليها، هتعدي والموضوع هينتهي. بس ساعتها تحس ان انت مش ذليل لشهوتك ولا نظرتك ولا شطارك، فساعتها تحس انك فرحان. الفرحه دي مش هتحسها غير لما تعمل كده. اللي مبتلى بالتدخين دايما يقوم بالليل عشان يولع سيجاره، او لما يكون متضايق يولع سيجاره، اول ما يبقى عايز يولع سيجاره يعمل ايه بقى؟ لا، شيلها حطها تحت رجليك وتحت جزمتك، ولا السيجاره مش هي اللي هتتحكم فيا. ساعتها هتحس بايه؟ تحس بفرحه. هي دي بقى هتحس فعلا بطعم الايمان في ايه؟ في فمك. واللي جرب هيدوق، واللي داق هيعرف طعمه. ذاق حلاوه، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء ذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء والدعاء عند الأذان، وقد بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته النفيسة التي لا يستغنى عنها من عامي ولا طالب علم، الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة رسالة، دي لو احنا حبينا نشرحها ممكن نشرح. انت عارف ايه هما الاصول الثلاثة؟ اللي هما الثلاث اسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك، هما دول الاصول الثلاثة دول. عشان ممكن نشرحها بس ناخد فيهم سنتين او ثلاث سنين، بس عشان تعرف تجاوب الثلاث اسئلة دول. فان مراده بالاصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. السورة الآية دي في سورة غافر الآية 46. احنا ذكرنا أدلة من السنة على ان في عذاب قبر ونعيم قبر وفتنة قبر، خلاص كده. دي آية بقى من القرآن تثبت إن في عذاب قبر، عشان بعض الناس اللي بينكروا قضية عذاب القبر. خلي بالك معاي، ترد عليهم بإيه؟ برضو بالأحاديث إيه؟ ودي آية من المصحف، ركز معايا كده في الآية. النار، ربنا بيتكلم، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، بالصبح وبالليل، ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب هنسأل سؤال، هو الكلام ده لو كان يوم القيامة، أمال ربنا بيقول ويوم القيامة إيه؟ يبقى ده دليل على إن العذاب اللي بيتعرضوا له غير يوم القيامة. طب فين بقى؟ هما فين أصلا فرعون وآل فرعون؟ في القبر. يبقى هما بيتعذبوا فين؟ في القبر. يبقى الآية دي دليل ونص واضح على عذاب القبر. وضحت؟ جميل، سؤال حلو، والله سؤال حلو. حلو، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أجاوبك. ها؟ حاضر حاضر. يقول لك ايه؟ زي ما الشيخ عبد الله بيقول لك دلوقتي، بيقول لك طب ما بعض الناس يجوا ممكن يعترض ويقول لك ايه؟ الله، طب ما فرعون، ما هو جثته موجوده في المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهره هنا في مصر، ازاي بقى بيتعذب وفين قبره ده؟ طيب هقول لك حاجه وتفهمها مني. ابن القيم ضرب المثال ده يعني بالبلدي كده ببساطه باختصار، انت ممكن تبقى انت نايم انت وزوجتك في سرير واحد، او انت واخوك في سرير واحد، انتوا الاثنين قمتوا، انتوا كنتوا نايمين في نفس الوقت، استيقظتوا في نفس الوقت، واحد فيكم قايم وشه مسود وحزين وتعبان وحس ان جسمه وعظمه مكسر وعيان وكئيب، والتاني قايم سعيد وفرحان ووشه منور ونشيط. الله، ليه؟ ده احنا نايمين في سرير واحد. خلاص، انا بديك مثال على زوج وزوجته ليه، على اساس ان نفس الحاجه يعني، ومتغطين بغطاء واحد وكل حاجه، هما واحد اهو. طيب اشمعنى ده واشمعنى دي؟ اصل هو او هي واحد فيهم يعني، عشان ما اجيش بقى اقول لك هو تقوم هي تقول لك اصل طب وانت بتقول عليا ليه. فالمهم يعني شخص فيهم واحد في الاثنين حلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقه، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فأنت شفت النبي فإن سعيد وفرحان ووشك منور ونشيط، التاني كان بيحلم بكابوس فقام تعبان وجسمه مكسر وحزين، وهما الاثنين في نفس الوقت بيحلموا نفس الحلم في نفس المكان في نفس الزمان، لا هو حاسس بيها ولا هي حاسة بيه، لا هو أثر عليها ولا هي أثرت عليه. صح ولا لا؟ ركز معايا، وفي نفس التوقيت وفي نفس المكان وفي نفس الزمان، لكن اختلف الحدث. ولما يصحوا الصبح يحكوا الاثنين لبعض يتعجبوا لما يتحط اثنين ميتين مع بعض في حادثة واحدة، واحد صالح وواحد طالح، خلاص، والاثنين اتحطوا في قبر واحد، واحد عليه قبره نعيم والتاني عليه قبره جحيم، زي نفس الفكرة. إذا كان ده حصل في الدنيا وإنت ما استبعدتوش، تستبعده ليه في الآخرة؟ وقضية الآخرة غير قضايانا كمالة، وقانونها غير قانوننا نهائي. فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم، وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد. وأما النعيم فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، في جوف طائر أخضر لها قناديل معلقة بالعرش، شفت القنديل مصباح معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، بتطير بقى وماشية طول ما هي عايزة في أي حتة في الجنة، ثم تأوي إلى تلك القناديل، كأن هو ده العش. خلاص، والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، روحه يعني، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه، وهو حديث صحيح في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة. تخيل إسناد الحديث ده فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال في تفسير الآية: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من الندرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، ثم ذكر سند الحديث ومتنه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت حديث آخر يبين لنا مسألة عذاب القبر ونعيمه والفتنة فيه وقضية الإيمان بالقبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا إن أنا خايف عليكم إن أنتوا لو سمعتوا عذاب القبر وشفتم عذاب القبر، خلي بالك معاي، وشفتم عذاب القبر، لولا ان انا خايف لو حد، يعني تخيل هو النبي عايز يقول لك ايه؟ ان انت لو جيت تدفن واحد وتعذب وسمعت صوت عذاب القبر وشفته بيتعذب في القبر هتعمل ايه؟ واحد ابوه مات هيروح يدفن ابوه؟ واحد امه ماتت هيدفنها؟ يقول لك لا يا عم انا ادفنها ليه؟ عشان ما تتعذبش. خلي بالك هيخاف، ده هو نفسه هيخاف. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة، وهذه الأدلة التي ذكرناها تدل على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم والكافرين يعذبون فيها، والنعيم والعذاب يكون فيها للأرواح والأجساد. يعني مش على الروح بس، خلي بالك الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. في الدنيا العذاب بيكون على البدن بس، أي واحد عايز تعاقبه بتضربه على جسمه، أنت كده عذبت الروح؟ لا، يبقى في الدنيا العقوبة على ايه؟ على البدن. طب في البرزخ ها؟ العقوبة على الروح. في الآخرة العقوبة على الاثنين، الروح والبدن. سلم يا رب سلم. كده اتكلمنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وان ده جزء من الإيمان اللي يندرج تحت الركن الخامس من أركان الإيمان الستة اللي هو الإيمان باليوم الآخر. فتبقى لنا الحديث أيضا وما زلنا في مسألة الإيمان حول الركن الخامس من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر، لسه حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر وأحداث اليوم الآخر كتيرة. فاحنا كلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر والفتنة في القبر، أما عن الإيمان بالبعث بعد الموت فده نرجئه للأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ما تنسوش معادنا على قناة الحافظ الفضائية كل خميس الساعة 9:30 صباحا ل11:30 صباحا، برنامج مصابيح البيوت وبرنامج البنيان المرصوص، وبعد كده بيأذن الظهر برجع تاني في برنامج اسمه نشرة أخبار العلماء. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.